القول في الخلاف في ميم الجامع مقرب المعنى مهذاب بديع وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع وكلها سكانها قالون ما لم يكن من بعدها سكون واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل وكلهم يقف بالإسكان وفي الإشارة لهم قولان وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس.